قوة الرب عليهم أو نحظى بالثواب دونهم تقاسمهم بالله إن أرادت إلا الإحسان والتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا كلام قنزية التقليد. انظر كيف يقول كذا. إذا جاءت النفس المطمئنة بتجريد المتابعة للرسول وعند النزاع ربها المطمئنة لله للرسول جاءت الأمارة بالسوء بتحكيم الرجال العلماء. وهذا كلام تكلمنا عنه وبينا أن هذا سلاح فاشل لا ينفع سلاح أهل الأهواء والبدع العلماء. هذه كلمة أراد بها أصحابها الرجوع إلى التقليد والبعد عن الحق الذي يجب اتباعه وتجريد اتباع لله والرسول. إذا فجاءوا بكلمة العلماء قداسة العلماء خرج عن العلماء والله ما هو إلا كذب هذا كله. إذا هذا كما قال القيزري بتحكيم الرجال وأقوالهم فأتت بالشبهة المضلة بما يمنع من كمال المتابعة وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق والله يعلم أنها كاذبة وما مرادها إلا التفلت من سجن المتابعة إلى قضاء إراداتها وحظوظها وترى النفس الأمارة صاحبها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه قوله على آراء في صورة التنقص العلماء وإساءة الأدب عليهم المفضي إلى إساءة الظن لهم وأنهم قد فاتهم الصواب. فكيف لنا قوة الرد عليهم أو نحظى بالصواب دونهم تقاسمهم بالله إن أرادت إلا إحسانا وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعظهم وقل لهم في أنفسهم قول ما هذا يا سيدي إعلام الموقعين يقول فإن من أرى فمن أن من أراد من أراد من إشعار هذه شوف أنا وش تذكر سلعة أو سلوك فإن من أراد شراء سلعة أو سلوك طريق أو سلوك طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثر وكل منهم يأمره بخلاف ما يأمر به الآخر فإنه لا يقدم على تقليد واحد منهم بل يبقى مترددا طالبا للصواب من أقوالهم. فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له في المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه من ذلك رد مخاطرا مذموما لم يمدح وإن أصاب. وقد جعل الله في فطرة العقلاء في مثل هذا أن يتوقف أحدهم يطلب ترجيح قول المختلفين عليه من خارج حتى يستبين له الصواب ولم يجعل الله في فطرهم الهجم على قبول قول واحد واطرح قول آخر قول من عداه إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في هذا المجال. ومنها أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يوجب القبح والعيب والذم بل كما قال بعضهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعثر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. أحكم على عبد الرحمن السعدي بالغالي أحكم بس ها حتى في المسألة الخطيئة في مجدير اختلاف إذا خالف في الدليل في المسألة فيها اختلاف فيها وقال في الدليل هم تبعهم في ذلك يعذر بعضنا بعض واضح. هم عندما ذكر تخالف قالوا على إطلاقها لكن كل مسألة هنا تقيد كما قال بعضهم هل قلت من حسن بن نوح على شكلتهم بل كما قال بعضهم نتعاون في أنعمنا بخلاف حال الجاهل ضيق الطعن الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثما إثما عظيما وهو معذور بل ربما كان الصواب معه. فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم نسأل الله العافية منها ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله. هذا كلام شيخ سعدي في هذا الجماعة واقع فعلا نحن اليوم إذا ما خلت الشيخ وافقت الشيخ ربيع ولا فعل العربي ولا فلان يعني أنت تطاع لك الدنيا وتفعلها مع أن مسائل كما قلنا ما ليس مسائل اجتهادية لا يجب فيها أن نتفرق ولا أن نتشتت. لما خلت الشيخ ربيع هل الرجل يعني إذا جرحتنا رجلا وبعد الدعاء بعد العلم لم يترجح هل الحقون أو الزمن بذلك اتخاذ ثم قال لا والله ولكن اتق الله فيه مستدر قال لا ولكن اتق الله فيه مستدر يعني لا يلزم لا يلحق به يعني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الله ما نجي هنا داخل بعد راجع من راجع مقدم مقدمة في ماذا مثال بقية شرحة كتاب مثال بقية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تذكرت أولي الألباب لمراعاة وحرمات المسلمين يا إخواننا فكروا في الأمر واتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في هذه الصحوة والنهضة اجمعوا على اجمعوها على كلمة واحدة اغفروا لإخوانكم ما أخطأوا فيه وناصحوهم فيما بينكم وبينهم أمسك الرجل الذي ترى أنه أخطأ وقل له يا أخي أنت أخطأت في كذا وكذا فأما أن يكون الصواب معه فيقنعك وإما أن يكون الصواب معك فينضم إليك أما أن تتكلم فيه من وراء الجدر ومن وراء الكواليس وتقدح فيه وتحمل قلوب الناس وهوة أمام وتحمل قلوب الناس حقدا وغضبا وبغضا له فهذا والله إنك مسؤول عنه وإنك لمجانب به الصواب ومجانب به المذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة في قلوبهم سلامة وفي ألسنتهم سلامة لأهل الحق يتناصحون فيما بينهم ولا يتفاضحون يبشرون ولا ينفرون كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا أما أن تنفر الناس بهذا الأسلوب فإن الإنسان سيكون مسؤولا عنه. هذا الشيخ ابن عثيمين كان يعيش الوقع أن تعلم التحديدات هذه فتوى اللجنة الدائمة قد اطلعت اللجنة الدائمة بحوث علمية الإفتاء على موضع بسماحة المفتي العام محمد بن حسن آل دليان والمحال اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كباري برقم كذا وكذا كذا كذا كذا إلى غير نسمع ونجد أناسا يدعون أنهم من السلفية وشغلهم الشاغل هو الطعن في العلماء واتهامهم بالابتداء وأكن ألسنتهم ما خلقت إلا لهذا ويقولون نحن سلفية والسؤال يحتبكم الله ما هو مفهوم السلفية الصحيح وما موقفها من الطوائف الإسلامية المعاصرة جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا جزاء إنه سميع الدعاء. وبعد دراسة اللجنة للإفتاء أجابت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فإن الطعن في العلماء ورمهم بالابتداء واتهامهم بمسلك المردم ليس من طريق سلف هذه الأمة وخيارها إن جادة السلف الصالح هي الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن مع جهاد النفس على العمل بما يدعو إليه العبد والالتزام بما علم بالدين بالضرورة في دين الإسلام من الدعوة إلى الاجتماع والتعاون على الخير وجمع كلمة المسلمين على الحق والبعد عن الفرقة وأسبابها من التشاحن والتلاغي والتحاسد والكف عن الوقوع في أعراض المسلمين ورمهم بالظنون الكاذبة ونحو هذا من الأسباب الجالبة لاستراق المسلمين وجعلهم شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم من رقاب بعض. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في ذم التفرق وأسباب كثيرة ولهذا فإن حماية أعراض المسلمين وصيانتها من الضروريات التي علمت من دين الإسلام فيحرم هتكها والوقوع فيها وتشتد الحرمة حينما يكون الوقوع في العلماء ومن عظم نفعه للمسلمين منهم ولما ورد من نصوص الوحيين الشريفين بعظيم منزلتهم ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم شهداء على توحيده فقال تعالى شهداء أن لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الوقوع في العلماء بغير حق تبديعا وتفسيقا وتنقصا وتزهيدا فيهم كل هذا من أعظم الظلم والإثم وهو من أسباب الفتن وصد المسلمين عن تلقي علمهم النافع وما يحملونه من الخير والهدى وهذا يعود بالضرر العظيم على انتشار الشرع المطهر لأنه إذا جرح حملة أثر على المحمول وهذا فيه شبه من طريقة من يقع في الصحابة من أهل الأهواء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم شهود نبي هذه الأمة على ما بلغه من شريعة الله. فإذا جرح الشاهد جرح المشهود به فالواجب على المسلم التزام أدب الإسلام وهديه وشرائعه وأن يقف لسانه عن البذاء والوقوع في أعراض العلماء والتوبة إلى الله تعالى من ذلك والتخلص من مظالم العباد. ولكن إذا حصل خطأ من العالم فلا يقضي خطأه على ما عنده من العلم، والواجب في معرفة الخطأ الرجوع إلى من يشار إليه من أهل العلم في العلم والدين وصحة الاعتقاد، وأن لا يسلم المرء نفسه لكل من هد ودب فيقوده إلى المهالك من حيث لا يشعر. وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على إيدنا عبد العزيز بن عبد الله بن الغديان بكر عبد الله بن زيد عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ صالح بن فيزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فنسأل الله التوفيق للجميع ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك والله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طريق تسجيل هذا الشريط كم عندنا اليوم؟ 13 ربيع الاول 10 مايو 2003. اي نعم، احنا نريد العوده الى العصر الطيب هذا 1999 ولا ما على كل ما صلى الله عليه رب العالمين من يهدينا يهدي اخواننا الى اتباع الحق والعوده اليه والتبسل والنظر يعني بدقه هذه المسائل. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخي الكريم، انتهت ماده هذا الشريط، وحيث انه قد بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده المختاره. نسال الله للجميع التوفيق والثبات على الحق إلى الممات، وأن نلقى ربنا وهو راض عنا. وفي إخواني الحاضرين والذين يستمعون إلى هذا الكلام، وفيهم بتقوى الله عز وجل وعدم الدخول بما لا يعنيه والتثبت فيما ينقل ويذكر، وأن يحمل ما ثبت من الكلام عمن عرف بالخير والصلاح والإصلاح، أن يحمل ما ورد عنه مما يحتمل وجه خير وشر على وجه الخير ما وجد له محمد، لأن ذلك هو الذي فيه الإلفة والأخوة والنصيحة. وكثيرا ما نسمع مما ينسب إلينا أو إلى غيرنا من أهل العلم وليس له أصل، ولكن ينقله شخص على غير وجهه ثم ينقله الآخر عن الشخص أيضا على غير الوجه الذي سمعه، ثم يتفاقم الأمر حتى تظهر الصورة وكأنها صورة كبيرة عظيمة، مع أنك لو رجعت إلى الأصل الذي نسب إليه هذا الكلام لم تجد له صحة. وكثير من العامة أيضا يسألون ويصورون السؤال على وجه ليس هو الواقع، والرجل سيجيب على حسب ما سمع ويجيب بما فهمه السائل وليس هو المراد، أو بالعكس يكون السؤال على حسب الواقع ولكن السائل يفهم جواب المجيب على خلاف ما يريده المجيب فيحصل بذلك الخطأ. فنصيحة لكم جميعا أن تتثبتوا فيما ينقل وأن لا تتسرعوا، وأن تعلموا أن الكلمة إذا خرجت لا يمكن ردها لأنها خرجت، لكن ما دامت في نفسك فأنت الحاكم فيها، إن شئت أخرجتها وإن شئت لم تخرجها. والذي يحصل بالتأني والتثبت خير مما يحصل بالسرعة والانطلاق، لا سيما إذا كان هذا الانطلاق مبنيا على هوى النفوس فإنه يكون شديدا وأثره كبيرا. فالتثبت في الأمور والتأني فيها ومراجعة من نقل عنه الكلام والمفاهمة معه، هذا هو طريق النصح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وما يحب ويرضى. وكلنا غير معصوم، كلنا تنزع في الخطأ سواء في الأنشطة أو في الكتب، ولكن إذا عرفنا ما الإنسان اجتهاده وحسن تصديق بارك الله فيك وتحريه الحق، فإن هذا يكون من أهل السنة ممن ينبغي أن يحترمهم أهل السنة ويستفيدوا من علمهم. من القواعد أيضا